ما أجمل أن نقتدي بالنبي وأن نكون أصحاب حلم وصبر وعفو وشجاعة، نصبر على أذى الناس ونعفو عمن أساء إلينا وندافع عن دين الله بإقدام وشجاعة، ولا نصغي إلى أناس يتظاهرون بأنهم مسلمون ومع ذلك فإن لديهم مفاسد كثيرة أخرجتهم من الدين، كتشبيههم لله بخلقه وغيرها. ومن هذه المفاسد إنكارهم ونفيهم للتوسل بالنبي وانزعاجهم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه كما يليق به. فأي مسلم ينزعج من مدح النبي والله مدحه في القرآن الكريم؟ ومرة سمع النبي أناسا مسلمين من الحبشة جاءوه فصاروا يرقصون فرحا به رقصا ليس فيه تثن ولا تكسر، ويمدحونه بلغتهم ويقولون أبا القاسم طيبا، فلم ينكر عليهم النبي، ولو كان مدحهم له حراما ما سكت، لأنه لا يسكت عن منكر. We'll be right back. حديث أو زمان، ليس روحا ليس جسما في مكان. هكذا إيمان كل المؤمنين، قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء، إنه الإسلام نور وضياء. فهو دين الحق دين الأنبياء، إنه الإسلام نور وضياء، دين كل الأنبياء والمرسلين، دين كل الأنبياء والمرسلين. ديننا ينبوع خير وهدى، ومنار شامخ طول المدى. ديننا ينبوع خير وهدى، ومنار شامخ طول المدى، نهج حق وصراط مستقيم، فهو مفتاح لجنة النعيم. ديننا شمس دين الحق دين الأنبياء، إنه الإسلام نور وضياء، فهو دين الحق دين الأنبياء، إنه الإسلام.